وخاف من الاسلام ان يغلق السينما ويغلق المسرح ويقضي على الفن ويقضي على الموسيقى. ما هذا؟ اي اسلام تريد اسلابها الطبيب؟ الا تذكر الكتاب الذي كتبته وجعلته عنوانا لتفسير العصري وقلت في هذا الكتاب ان الجنة والنار ليستا موجودتان وجودا حقيقيا انما هما رمزان رمزان للراحة النفسية والسقاء النفسي؟ ألم تنكر في كتابك هذا وجود الجنة والنار؟ والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ليصلي قال وناجى ربه قائلا أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق. ألم يكن لك الإله الواحد؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ألم يكن ربك الواحد؟ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. كيف تكون الجنة معنوية والله يقول فيها وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون لا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أيقال على الجنة بعد ذلك إنها معنويات؟ الفاكهة معنويات، لحوم الطير معنويات، الماء المسكوب معنويات، الظل الممدود معنويات. كيف هذا؟ وكيف يقال عن النار انها معنويات وخالق النار يقول فيها ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. لقد جاء ابي بن خلف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه من عظام الموتى وفركها بين كفيه ونفخها بفمه وقال للحبيب متاكما يا محمد اترى ان الله سيبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ فقال له الحبيب المصطفى نعم يا ابي وابعثك ويدخلك النار. فلما قال له النبي ذلك اذا بامين وحي السماء وسفير الانبياء جبريل ينزل على السيد المعصوم محمد بقول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لابد ان تقف كثيرا امام قوله تعالى ونسي خلقه، لانه لو رجع الى الوراء قليلا وذكر مما خلق ما قال هذا الكلام. ويقول الانسان: واذا ما مت لسوف اخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ قل يحييها من؟ هل قال قل يحييها الله؟ إنما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. حتى إذا لم تكن مقرا لله بالوحدانية فإن الذي أنشأها وقدر على إيجادها من العدم قادر من باب أولى على إعادتها بعدما تتفرق أجزاؤها، لأن الإعادة أهون من البدء، وإن كان البدء والإعادة في حق الله هينين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، جمع بين الأضداد، جمع بين النار المحرقة وبين خشب الأشجار الذي يفل من حرارة الشمس. فالذي جمع بين الضبين ومرج بين البحرين وخلق الليل والنهار، الليل مظلم والنهار مضيء، البحر مالح والنهر عذب، جمع بين الأضداد قادر على ان يجمع الحياة بعد الموت. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى قادر. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أنسيت يا صاحب التفسير العصري يوم قلت لكي نفسر القرآن تفسيرا عصريا يتناسب مع شارع فؤاد وميدان الوضرى، فكيف نفسر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم؟ قال سيادته: لا بأس إذا نظر الإنسان إلى امرأة بقصد أن يتأمل في عظمة الله وجلال الله. يعني انظر ما شئت إلى النساء، ولكن إذا نظرت إلى امرأة وملأت عينيك الجائعتين من وجهها وجمال عينها وشعرها وسيقانها وغير ذلك انظر إليها، ولكن بشرط أن تقول تبارك الله أحسن الخالقين. ما هذا الجمال؟ هذا هو التفسير العصري، هذا هو التفسير العصري. لا يا أخي، إن الله قال في حديثه القدسي: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنا عايز أتوحد الله على هذه الآية. بنى الإسلام دولته على تربية المهابة وعلى قيام دولة المراقبة في قلب العبد. قال الحبيب وقد سأله الأمين جبريل ما الإحسان؟ فقال سيد الأكوان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. وهو معه، كلمة وهو معه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ما توحد العليم. ولذلك تعرف ان المدينة المنورة لم يكن فيها شرطي واحد، ما كانش فيها وزارة الداخلية خالص. ده حتى سيدنا ابو بكر اول ما مسك الخلافة قال له عمر تمسك انت وزارة العدل عشان تقضي بين الناس، قال له ماشي. قعد عمر بن الخطاب سنة كاملة ما فيش قضية عرضت عليه. فجاء كاتب استقالة سيدنا ابو بكر وقال له عافيني بقى من المسألة دي. قال له انت زهقت يا عمر؟ قال له ابدا. كيف اقضي بين قوم عرف كل منهم الحق لصاحبه؟ قال ده انا بحمل قاضي عليهم، هم دول عايزين قاضي، ده القاضي بتاعهم ربنا، عرفوا ربنا حلوا مشاكلهم. ولذلك سيدنا الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت عمل ايه؟ كان تاجر مانيفاتورة، تاجر اقمشة. راح يتغدى وقال للولد العامل خد بالك من المحل عبال مات. اتغدى ورجع ام قال لي عملت ايه يا ابني؟ بعت ايه واشتريت ايه؟ قال لي اسكت يا امام، اللي انا بقى بعت بيعة وعايزك تديني المكافأة بقى. قال له خير. قال له انت عارف التوب القماش اللي كان محروق في الوسط وما كانش حد راضي يشتريه؟ اهو دي الزبون ومشتهود. قال له شافه؟ قال له ما شافوه. شافوا ازاي ده؟ ولا شوف هيشتريه؟ ده انا كده شفته لا وخليته اشترى. قالوا ان ابو حنيفه ده حلول. يا سلام يا سلام عليك يا واد، انت واد مفتى. خد يا اخويا الربع جنيه ده اهوت بقى روح اتغدى بيه، او خد الجنيه ده اهوت لك بيه ايه؟ كباب بقى واتغدى وهيص. تعرف ابو حنيفه قال له ايه؟ الواد قص لقى وش ابو حنيفه احمر كأنه يقطر دما، وقال له اذهب وأتني بالمشتري وإلا لأنزلن بك فاقرة. قلت اللي اشترك خد بالك، خد بالك وصلي على الحبيب اللي علمه. قال له روح دور على المشترى. ليه؟ ده انا بحكي لك، طب ما كانش حد بيشتريه،

ولا سفم اب ولا سفم ام. الله يسهل لكم. ها طب صبرتي كولا. لا صبرت وملتي تديني. خلينا فوق بلغ فراغ. وحد الله. الشيطان غاب ورا الراجل العابد لغاية ما نزله. قال له ارض خضرة الامر قال العليمة العزول غاب عني عينينا. واحدة واحدة ما قرب منها كده. يقول الله يسأل خير. يا اخي ده التحية لله. انت عامل متكبر ليه؟ يا ده المصيبة. ده الخير يا مدى. ده الخير يا عمي. قربت منه قرب منها. خلاص. وقع معه في الحرام. لم يفق الا بعد ما زنى. قبل ايه اللي حصل؟ 60 سنة. نزل عشان يغتسل في النهر. بعد ما اغتسل جاله مسكين جائع. هو كان معاه رغيف عيش. قال له خد يا عم الرغيف او كله. ده انا استاهل الغلب اللي في الدنيا. ما تسيبش اكل ابدا. ده انا هروح بداية. خد الرغيف انت اولى بيه. شوف النبي بيقول ايه بقى. النبي بيقول يأتي هذا الرجل يوم القيامة فتوضع اعماله 60 عاما في كفة والزنية التي زناها في كفة فتطير اعمال 60 عاما. تطير. انت راح النار 100%. هو راح النار. الملائكة تنادي عليه. تعالى ربنا عايزنا. خير يا رب. ما انا خلاص بقى. ما انا خلاص رايح رايح. يا ربي هتوديني فين تاني؟ في ايه تاني عملته؟ قال له الا تذكر خيرا فعلته؟ قال له اريد انا دماغي خيرة. انا في ادنى. انا في ادنى. قال له انت ما تذكرش في يوم تصدقت على مسكين. هو بيتصدق كان تابه انا بل الله والندم جه في قلبه. بس برضه حسنات الابرار سيئات المقربين. خايف. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. خايف برضه. قال له الا تذكر يوم تصدقت على مسكين برغيف؟ قال له فاكر يا رب. قال هات الرغيف. حطه في الحسنات. حط الرغيف في الحسنات. وحط المعصية اللي يعملها مع الست دي في السيئات. يقوم النبي بيقول لك فتطير السيئات كلها. وتبقى الحسنات فتشفع له صدقته. فيقول الله له تبت عليك تدخل الجنة. اسأل الله لي ولكم العافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والان مع الدرس 313. صلى الله على حبيب الله. قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لا اله الا الله. وما ارسلناك الا رحمة. يا سلام. ما قالوش لقد ارسلتك رحيما بالناس. لا. وما ارسلناك الا رحمة. ما والا. يعني انحصر الارسال في الرحمة. يعني انت رحمة وكفى بذلك. لمين؟ رحمة للناس. رحمة للجن. رحمة للملائكة. ده رحمة للعالمين. انت عارف ايه العالمين؟ العالمين جمع عالم. ما هو العالم؟ العالم كل ما سوى الله تعالى. كل اللي ربنا خلقه اسمه عالم. انما اللي ما يسمىش عالم واحد بس هو الله. هو ده اللي ما يصحش يقول عالم الله. انما الله ليس كمثله شيء. انما السماء عالم. الملائكة عالم. البحار عالم. النبات عالم. الجن عالم. الانس عالم. الطير عالم. الدواب عالم. الرياح عالم. السحاب عالم. كل ما سوى الله فهو عالم. وسمي عالما لأنه علامة على وجود الله، ومحمد أرسل رحمة للعالمين للكل. أرسل رحمة للكل. الله. سيدنا النبي لما ربنا قال له أنزل عشيرتك الأقربين، مع كل قائد يبدأ بأهله الأول، كل زعيم يبدأ بأهله الأول، كل موجه يبدأ بأهله الأول. ولذلك سيدنا عمر كان يقول لأهله: يا آل عمر اتقوا الله، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. سيدنا النبي لما ربنا قال له انزل عشيرتك الاقربين، وقف على جبل الصفا. ربنا يوعدنا جميعا، يوعدنا بالسعي بين الصفا والمروة. ونادى على القضاء: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني النضر، يا بني كنانة، استمعوا. طب الدنيا لسه الصبح، يعني ما النهار لسه في ساعاته الاولى. شوف النبي قال لهم ايه: انا عايزك تسمعني الصلاه عليها عشان قلبك يطيب. شوف السؤال اللي النبي ساله له، قال لهم: ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، اكنتم مصدقية؟ يعني لو قلت لكم انه فيه جيش هيهجم عليكم دلوقتي تصدقوني؟ الكل في نفس واحد قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. يعني انت عندنا الصادق الامين، 40 سنة ما كذبت علينا مرة. طب عايز تقول يا نبي؟ قال لهم: فأنا نذير لكم من الله. انت عارف اللي يرد عليه مين؟ المصايب ما تجيش الا من القرايب. اللي يرد عليه عمه ابو لهب. شوف يا عم صالح، المصايب ما تجيش الا من ايه؟ قول يا عم صالح، من القرايب. فأول ما يرد عليه ابو لهب يقول له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ده معنى تب يعني قطعت ولعنت، والعياذ بالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي. مين اللي يدافع عن الرسول؟ ربنا. لا نقيب المحامين ولا نقيب الصحفيين، اللي دافع عن الرسول من ارسل الرسول. ينزل الامين جبريل بصورة كاملة: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كذب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسك. يا سلام يا سلام، بعد ما تقول لا اله الا الله: قطعت يداك يا ابا لهب، وقطعت انت كلك، لن يغني عنك مالك يوم القيامة امام الله، ولن يغني عنك ما كتبت. سأدخلك نارا ذات لهب يا ابا لهب. وسموه ابو لهب لكان وشه كان احمر زي الانجليز، فكان وشه زي النار الحمراء، صح زي الحديد. يعني كنت تشوفه تقول ده انجليزي. ما هو كان واحد راح يزور المعسكرات بتاعت الانجليز في السويد، فلقى في وسطهم واحد افريقي. هما كانوا بيدوه جماعة الافارقة السود، قالوا له: لا، الناس دي كلها حم، وده يسود ليه؟ واحد عبقري بقى من عباقرتنا قال له: ما هو كان احمر بس رطب.